إذا ظللت الدهر إذا إذا إذا إذا إيه ظللت الدهر أبكي أجمع. إذا ظللت أبكي ظللت الدهر أبكي أجمع. أجمع.